يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد قوله جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الآية. يقول الله جل وعلا ألم تر، بمعنى تعلم، يعني هذه الرؤية علمية، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أحاط علما بكل ما في السماوات وما في الأرض من دقائق الأمور وجليلها، لا يخفى عليه شيء منها سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما يكون من نجوى، ما يكون، يكون هذه بمعنى يوجد، بمعنى أي كان التامة، لأن كان الناقصة التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويكون اسما لها وتنصب الثاني ويكون خبرا لها، وهناك كان تامة تسمى ليست ناقصة وهي التي ترفع الفاعل فقط مثل أي فعل من الأفعال العادية، فيكون هنا من كان التامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، النجوى السر، يعني يتناجى اثنان، والنجوى ما تكون من واحد لأنها سر من واحد أو أكثر لغيره، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثلاثة إلا هو جل وعلا رابعهم. قد يقول قائل لما بدأ بالثلاثة جل وعلا وما قال من اثنين؟ قيل إن النجوى والمشاورات والتناقش في بعض الأمور الهامة يحسن أن تكون من فرد، من وتر، ولا تكون من جوز، من أربعة أو اثنين أو ستة، لأنها قد يكون واحد له رأي واحد له رأي، فإذا صاروا ثلاثة صار الثالث مرجح، وإذا كانوا أربعة ربما كانوا اثنين واثنين، فإذا صاروا خمسة صار الثاني الخامس مرجح، يكون مع اثنين فيكون ثلاثة، يرجح بالاثنين. ولهذا كثير من اللجان الآن يختار لها أن تكون ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة، حتى ما يكون فيها تساوي آراء، فإذا وجد كان فيها وتر ما تساوت الآراء. وقيل لأن الوتر أفضل، ولما؟ قالوا لأن الله جل وعلا وتر يحب الوتر، فالوتر أفضل من الجوز الذي هو شفع. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني مهما ابتعد الثلاثة حتى لا يسمع كلامهم ولا يدرى ما يقولون إلا والله جل وعلا بمثابة الرابع لهم، والاثنين أصار معهم ثالث، والثلاثة أصار معهم رابع، ما يخفى عليه شيء من كلامهم ومن قولهم ومن ترتيبهم ومما يقولون، فهو جل وعلا بمثابة كأنه معهم، كأنه حاضر معهم، يعني وهو حاضر جل وعلا بعلمه. وهذه الآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله المراد بها العلم، معهم جل وعلا بعلمه، ومعية الله جل وعلا معيتان: معية إحاطة وعلم واطلاع، ومعية توفيق ودلالة وحفظ وصيانة وكلاء. فالأولى عامة، معهم بعلمه مع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم جل وعلا. والمعية الثانية معية للمؤمنين، لأحباب الله، لأولياء الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، غير المعية التي في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، معهم بعلمه. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما يجتمع خمسة في بر أو بحر أو جو في المدن أو خارج المدن إلا والله جل وعلا معهم، معهم باطلاعه وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فالخمسة والله جل وعلا معهم كأنهم ستة، لأن الله جل وعلا معهم ويطلع على أقوالهم وما يقولونه، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده، مهما اختفى المرء وأظهر خلاف ما يبطن فإن الله جل وعلا مطلع على ظاهره وباطنه. فالعباس بن عبد المطلب لما أسر يوم بدر طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك نفسه، فقال ما عندي شيء، تعرفني ما عندي شيء، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قلته لأم الفضل والمال الذي أودعته لأم الفضل وقلت لها كذا وكذا، قص لها ما قال، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما اطلع على هذا أحد، جاءه الوحي عليه الصلاة والسلام من السماء من الله جل وعلا بأنه قال لامرأته كذا وكذا. والثلاثة من كفار قريش كانوا يتناجون في مكان ما من هذا المسجد، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تقولون؟ قالوا نتحدث حديث كذا، وصرفوا عما قالوا. قال ألم تقل أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا؟ فأطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يتناجى به هؤلاء الثلاثة، بأنهم قالوا كذا وكذا. وهكذا فالله جل وعلا لا يشغله شيء عن شيء، ولا يشغله كونه مع هؤلاء يخفى عليه أمر أولئك ونحو ذلك، فهو مع العباد كلهم، ولا يكون في الكون من حركة ولا سكون ولا ورقة رطبة أو يابسة تسقط من شجرة ولا ذرة من ذرات الرمال إلا والله جل وعلا أحاط بها علما. والله جل وعلا موصوف بصفة العلم، فهو عليم جل وعلا، والإيمان بهذه الصفة واجب، وهي الإيمان يكسب العبد اليقين والاطمئنان والرضا بأن كل ما يحصل عليه فهو بعلم من الله جل وعلا، وكل ما يصدر منه من عمل صالح أو نية طيبة فالله جل وعلا مطلع عليها. وفيها وعيد للفاجر والكافر بأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحواله. فالمؤمن إذا وفق للإيمان بصفة العلم لله جل وعلا اطمأن ورضي وأدى العمل بإخلاص لله جل وعلا مصطحبا باليقين بأن الله جل وعلا مطلع عليه. وهذه أعلى درجة يمكن يتصف بها المرء المطيع لله جل وعلا، التي هي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يكون المؤمن مؤمن بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويرى أعماله كلها، فيؤديها تأدية من هو موقن بأن الله مشاهد لعمله. ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني باطلاعه عليهم جاعلهم كأنهم ستة، وهو جل وعلا مستوى على عرشه منزه عن مخالطة المخلوقين، لكنه معهم جل وعلا بعلمه ومع المؤمنين بحفظه وعنايته وتوفيقه. ولا أدنى من ذلك، أدنى من الثلاثة والخمسة التي هي الاثنان والأربعة، ولا أكثر من ذلك، ولا أكثر التي هي الخمسة الستة والسبعة وهكذا، إلا هو معهم، فإحاطته جل وعلا يستوي عنده فيها القليل والكثير، مهما تكاثرت الأصوات وخاض الحاضرون في الكلام وقال هذا قولا حسنا والآخر قال قولا سيئا وهذا أسر وهذا أعلن، كلها عند الله جل وعلا سواء. فعلمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. قد يتوهم متوهم أنه جل وعلا يحيط بالثلاثة إذا تناجوا أو الخمسة أو العشرة، لكن العدد الكبير يخلف بعضهم في بعض، هذا بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة لله جل وعلا فلا تشتبه عليه الأصوات ولا اللغات ولا كثرة الكلام أو اللغط، كله جل وعلا أحاط به سبحانه وتعالى. ولا أدنى من ذلك يعني أقل من الثلاثة أو الخمسة، ولا أكثر منها، إلا هو جل وعلا معهم بعلمه واطلاعه، لا بذاته سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، فالله جل وعلا فوق عباده، والعرش هو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، وهو سبحانه غني عن العرش وعن غيره. والعرش وسائر المخلوقات مفتقرون إليه، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه وتعالى، فلا يتوهم أنه مستوى على العرش وأنه في حاجة إلى العرش، تعالى وتقدس، هو غني عن خلقه، وأكبر المخلوقات هو العرش، والعرش سقف المخلوقات، يعني فوق المخلوقات كلها العرش هو أعلاها، وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. وتقدم لنا ما ورد عن السلف رحمة الله عليهم في عظم العرش وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والسماوات السبع نسبتها للكرسي كما ورد كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن، هذه العظام السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير، وهذا العظيم الذي هو الكرسي عظمته بالنسبة للسماوات هو بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض بالنسبة للعرش، لأن العرش عظيم، فهو أعظم أكبر مخلوقات، وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا في بر أو بحر أو جو، ولو تحت أطباق الثرى فهو جل وعلا معهم بعلمه. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم الدالة على الترتيب، وأن هذه التنبئة ليست في الدنيا، هو يعلم هذا في الدنيا ثم ينبئهم بذلك يوم يبعثهم في الدار الآخرة. وعلمه جل وعلا بما العباد عاملون أولهم وآخرهم سواء، ما عمله آدم وذريته وأولاده حوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في آخر الزمان حينما يبعث الله الخلائق، ينبئ كل مخلوق بما عمل، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. الفاجر يفضحه الله جل وعلا أمام الملأ، والمؤمن يرخي الله جل وعلا عليه كنفه وستره ويقرره بذنوبه ثم يغفرها جل وعلا له. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، وذلك أن الله بكل شيء عليم، فهذه الجملة بمثابة التعليل لما قبلها، كأنه يقول لأن الله بكل شيء عليم ينبئ العباد بما عملوا لأنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا عليم بعظائم الأمور ودقائقها، ظاهرها وخفيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فعلى المؤمن أن يستشعر اطلاع الله جل وعلا عليه وعلمه بأحواله وحفظه جل وعلا لذلك، وأنه سيطلع عباده على ذلك في الدار الآخرة، ينبئهم بما عملوا. فهذا يجعل المؤمن مهما خفي عن الأنظار وبعد عن الناس يراقب الله جل وعلا، لأنه مهما اختفى فهو لا يخفى على الله، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، الذي هو الله جل وعلا، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفس، ما يحس في القلب قبل أن ينطق به الإنسان. لكن الله جل وعلا لا يؤاخذ العباد إلا بما عملوه. اقرأ. يقول تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، أي من سر ثلاثة، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، مطلع عليهم، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به، مع علم الله به وسعته وسمعه له، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم جل وعلا ويسمع كلامهم، ومع هذا الرسل الملائكة يكتبون، الحفظة يكتبون ما يصدر من ابن آدم. ومع هذا وذاك يوم القيامة حينما يقول العبد لربه جل وعلا: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال الله جل وعلا: بلى. قال: يا ربي إني لا أقبل شاهدا على عملي إلا من نفسي، ما أقبل شاهد على عملي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا: لك ذلك. فيختم الله على فيه، ثم تتكلم الجوارح تشهد، تقول: عملت كذا وعملت كذا. ثم يفتح الله جل وعلا على فيه فيقول لجوارحه: سحقا لكن وبعدا، أنا كنت عنكن أجادل، فلما قلت ما أخفيته؟ فيقولن: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يقول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم هو الذي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يعتذروا فما هم من المعتبين. انتهى وقت الاعتذار. الاعتذار والندم في الدنيا، حينما يعتذر العبد لربه جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا يتوب الله عليه، وذلك أن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقبل جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغر ووصلت الروح الحلقوم حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها، مثل إيمان فرعون اللعين لما عاين الموت والهلاك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اليوم ما ينفعك، الآن ما ينفع. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وأما قبل ذلك فالله جل وعلا يتوب على من تاب. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى. نعم، لأن بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم أخذوا من هذه الآية قالوا: الله في كل مكان، الله حال في كل مكان، تعالى الله وتقدس. وهو جل وعلا يقول عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. والله جل وعلا هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فهو مع العباد بعلمه وليس معهم بذاته سبحانه وتعالى بأنه حال في كل مكان، وإنما هو معهم بعلمه. نعم. ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. يعني هذه الآية الكريمة مفتتحة بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم، واختتمت بالعلم وأن إن الله بكل شيء عليم. فهذه آية المعية هذه بمعنى العلم والاطلاع، وليست معية ذاتية بأن الله جل وعلا حال في كل مكان كما يقوله بعض أهل الظلم والجور والطغيان، ولا أنه حال في خلقه أو معهم أو في كل مكان أو مع، وإنما هو جل وعلا بذاته مستوى على عرشه فوق سماواته، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن في رمضان أم مراجعة ما تم حفظه من القرآن؟ كل هذا خير، فهو إذا راجع القرآن، راجع الحفظ وكرر، تحتسب له الحسنات كل ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فهو ينشط له ويقوى. إن كان ينشط للتلاوة فيكثر من التلاوة مع التدبر والتأمل، وإن كان ينشط لمراجعة الحفظ فيراجع الحفظ، لأنه يحسن بالمسلم أن يكون عنده رصيد من كتاب الله جل وعلا، إن تيسر له حفظه كامل أو يحفظ ما تيسر منه، لأنه قد لا يتيسر له مستقبلا يقرأ من المصحف، قد يتمكن من القراءة الآن لكن مستقبلا لا يدري ما يعرض له، فإذا عرض له عارض امنعه من القراءة في المصحف، فإذا قرآنه في صدره فيكون عنده رصيد من الحفظ. والساعات من الليل والنهار تتفاوت، ساعات يستطيع الإنسان يحفظ فيها وساعات لا يتمكن من الحفظ فيها فيقرأ فيها تلاوة، وهكذا. يقول السائل: تركت بعض الصلوات سنين كثيرة والآن من الله علي وهداني، فهل علي قضاء تلك الصلوات؟ المرء لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها ما دام العقل باق إلا صلاة مجموعة مع التي بعدها، ويسوغ له الجمع كالمريض والمسافر مثلا وصاحب العذر، فيؤخر صلاة الظهر مع العصر ويؤخر صلاة المغرب مع العشاء. وأما غير هذا فلا يسوغ للمرء أبدا، لا تؤخر الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا ترك المرء صلاة أو صلاتين نسيانا أو انشغل عنهما أو نحو ذلك فيبادر بالقضاء، يبادر بالقضاء ولا يؤخر. لو مثلا ما استيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس ما يقول ذهب الوقت ويؤخر الفجر إلى اليوم الثاني حتى يصليها مع الفجر، هذا لا يسوق، هذا يفعله بعض الناس جهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب المبادرة. فمثلا المريض في المستشفى قد يكون فراشه غير طاهر، ثيابه ملوثة غير طاهرة، بدنه ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يغسل أثر النجاسة، يقول: أؤخر الصلاة حتى أخرج من المستشفى وأصلي صلاة يومين أو ثلاثة أو خمسة أو أسبوع. هذا جهل وخطأ، لأن المريض لا يدري هو يخرج من المستشفى حيا أو يخرج ميتا. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مهما كانت الأحوال والظروف. والله جل وعلا شرع لنا صلاة الخوف، إذا كان المسلمون في منتهى الخوف من العدو والعدو محيط بهم شرع الله لهم كيف يصلون، يصلون ولو مع الكر والفر والضرب والهرب والشدة، ما يؤخر المرء الصلاة عن وقتها، فيصلي على حسب حاله بطهارة أو بتيمم. أما من ترك الصلاة سنوات طويلة في أيام جهله ثم من الله عليه بالتوبة، فهذا عليه أولا وقبل كل شيء أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، لأنه لو مات على حالته السابقة لكان من أهل النار والعياذ بالله، لكان من الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نقول له: يواظب على الصلوات الخمس الرجل جماعة مع المسلمين في المساجد والمرأة في بيتها، ويكثر من النوافل، نوافل الصلاة، حمدا لله وشكرا له الذي من عليه بالتوبة، ويكثر من الأعمال الصالحة، ولا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، لأن المرأة إذا ترك الصلوات متعمدا كفر والعياذ بالله، والكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره. فقد يكون المرء مثلا عمره بالستين أو السبعين سنة فيسلم في آخر حياته، فلا يؤمر بقضاء الصلوات الفائتة، وإنما يكثر من نوافل العبادة ويحرص على ذلك، والله جل وعلا يثيبه، ويحمد الله الذي من عليه بالتوبة قبل الممات، لأنه لو مات على طريقته وحالته السابقة لكان كافرا من أهل النار والعياذ بالله. إذن فالمرء إذا ترك صلاة يظن أنه معذور أو نسيها نقول يبادر بقضائها، فإذا كان تارك لصلوات كثيرة متعمدا هذا ما يقضي، وإنما يحسن العمل في المستقبل ويحمد الله جل وعلا. يقول السائل: ما حكم الذين يضعون أيديهم على الكعبة في غير الملتزم؟ الالتزام وارد، والملتزم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الباب، أو إلى مدخل الحجر من جهة باب الكعبة، تلك الجهة الشرقية، هذا هو مكان الالتزام، ويستحب عند القدوم وعند السفر. وأما بقية جهات الكعبة فلا يلتزم فيها ولا يتعلق بها، وإنما على المسلم أن يأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر الزيادة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حذرين من أن يدخل في الدين ما ليس منه، وكان بعضهم ينكر على بعض وإن كان المنكر عليه أكبر. ورد أن معاوية رضي الله عنه لما طاف بالبيت أخذ يستلم الأركان الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما هذا يا معاوية؟ يعني كيف تستلم الأركان الأربعة؟ فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر ركنين ونستلم ركنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فابن عباس رضي الله عنهما أنكر على معاوية رضي الله عنه استلامه للأركان الأربعة، وتراجع معاوية مع ابن عباس لأن السنة أولى بالاتباع. فالواجب على المسلم أن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة؟ يستحب رفع اليدين عند التكبير في تكبيرات الجنازة الأربع، كلما كبر أو أراد أن يكبر يرفع يديه ويكبر، هذه السنة. فإن كبر بغير رفع اليدين فلا بأس عليه، الصلاة صحيحة. يقول السائل: ما حكم قطع الصلاة في الحرم، الفريضة أو النافلة، بسبب الزحام؟ إذا كان يقصد القطع يعني المرور بين يدي المصلي فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يرى بعض العلماء أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، قال: لأجل كثرة الزحام وكثرة الناس، وأن الإنسان أحيانا لو لم يمر بين يدي مصلي ما استطاع أن يدخل ولا يخرج. وقالوا إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لكن لا يقال إن الصلاة تقطع بالمرور بين يدي المصلي، ما يجوز هذا، والصلاة صحيحة. وإن كان قصد السائل الانصراف من الصلاة من أجل الزحام مثلا، أما بالنسبة للنافلة فلا بأس، إذا دخل في نافلة فالأولى والأفضل أن يتمها، وإن لم يتمها وقطعها فلا شيء عليه. وأما الفريضة فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يخرج منها إلا لعذر يبيح ذلك، كأن يكون لإنقاذ معصوم من هلكة. وأما ما عدا هذا فلا ينبغي أن يخرج من صلاته بعدما يدخل فيها. وإذا أراد أن يخرج من الصلاة الفريضة مثلا من أجل أن يؤديها جماعة، قال العلماء: ينبغي له أن ينوي بها أولا نقلها من فريضة إلى نافلة، ثم إن شاء تمها خفيفة وإن شاء قطعها، كأن يكون مثلا المرء دخل بعد صلاة الجماعة أو دخل وحده ما في المسجد أحد، فدخل في صلاة فريضة، ثم في أثناء الفريضة رأى الجماعة قد اجتمعوا وجاءوا ليصلوا، فأحب أن يصلي معهم، قالوا: ينويها نافلة ثم إن شاء أتمها وإن شاء قطعها، ولأنه يكون خرج من صلاة نافلة بعدما غير نيته. يقول السائل: أنا شاب أتيت لأداء مناسك العمرة وسوف أقيم في مكة إلى نهاية رمضان، فهل أصلي الرواتب بعد صلاة الفريضة؟ من نوى إقامة أكثر من 4 أيام فليس له حكم السفر، يكون مقيم، وعليه أن يتم الصلاة وأن يصلي الرواتب ويحافظ على الجماعة، ولا يجوز للمرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنه مسافر، يقول السائل: عندما تحللت من عمرتي تذكرت أنني نسيت الشوط السابع ورجعت وقضيته، هل عملي صحيح؟ الشك في العبادة له حالتان: أحيانا يشك في العدد وهو في أثناء العبادة، شك في الطواف هل هي ثلاثة أشواط أو أربعة، شك في الصلاة هل هي أربع ركعات أو ثلاث، شك في السعي هل هو في الشوط الثالث أو الخامس. نقول في هذه الحال يبني على اليقين الذي هو الأقل، لأنه إذا شك هل هو الثالث أو الخامس السعي نقول الثالث يقين والسابع والرابع والخامس مشكوك فيها فأتي بها، صلى ولا يدري صلى ركعتين أو ثلاث نقول الركعتان تيقنتهما والثالثة مشكوك فيها فلا تعتد بها خذ المتيقن، هذا في أثناء العبادة. أما بعد الانتهاء من العبادة والانصراف منها فلا تلتفت للشك هذا، لأنه قد يكون من وساوس الشيطان. إذا أديت الطواف كامل ثم خرجت لتسعى وفي أثناء السعي اعترض لك شك هل سعيت هل طفت سبعة أو ستة، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنه بعد فراغك من عبادتك التي هي الطواف. يقول السائل: ما حكم ولد عمره 15 سنة وهو يصوم ولكن لم يحتلم؟ إذا بلغ 15 سنة فهو بالغ وإن لم يحتلم، لأن علامات البلوغ الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغ 15 سنة وتزيد المرأة بالحيض إذا حاضت فقد احتلم فقد بلغت، فقد لا يحتلم المرء يبلغ وهو لم يحتلم ويتأخر عنه الاحتلام، وقد لا يحتلم لا يحصل عنده احتلام مثلا، فالناس في الاحتلام ليسوا سواء. ف15 سنة بلوغ. يقول السائل: ما حكم من شرب قهوة وفيها حبات من الهيل أثناء إحرامه وهو لا يعلم؟ لا حرج في هذا، لأن الهيل ليس طيبا لا يتطيب به، فهو غير مؤثر على الإحرام. الهيل وجد في القهوة أو في غيرها ما يؤثر على إحرامه، وإنما الذي يمنع منه المحرم هو الطيب مثل الزعفران ونحوه. يقول السائل: رجل نام وقام وصلى الفجر، فلما خرج وقتها وكان في صلاة الظهر تذكر أنه صلى الفجر على جنابه. إذا ذكر أنه صلى الفجر على جنابه ولم يغتسل فعليه أن يغتسل في الحال ويعيد الصلاة التي صلاها، لأنه فرق بين أن يذكر المرء أنه صلى الصلاة بغير وضوء أو صلاها على جنابه. وبين أن يذكر أنه صلى الصلاة على طهارة لكن بثوب نجس أو سروال نجس. فرق بين الأمرين. الأمر الأول إذا صلى الفجر ثم تذكر أنه لم يتوضأ أو أن عليه أن يغتسل ولم يغتسل، فعليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته الأولى غير صحيحة. عليه إن كان ذكر احتلاما أو جماعا أن يغتسل ثم يصلي، وإن كان ذكر أنه صلى بدون وضوء أن يتوضأ ثم يصلي في الحال في الساعة التي يذكر فيها ذلك. وأما إذا صلى ثم تذكر أنه صلى بثوب نجس أو سروال نجس فلا يؤمر في هذه الحال بإعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما سلم وانصرف سألهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعناها، سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من جاء إلى المسجد يريد الصلاة أن عليه أن ينظر فينا عليه، وقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى، يعني فيهما نجاسة، فخلعهما صلى الله عليه وسلم. ففهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على أول الصلاة وهو صلى فينا عليه وفيهما نجاسة، وبنى على هذا، فمعناه أنه إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أن صلاته صحيحة ما دام متوضأ. يقول السائل: رجل صلى صلاة الجنازة مع الإمام وفي التكبيرة الثانية ركع، هل يلزمه شيء؟ لا، ما يلزمه شيء ما دام أنه ركع جهلا أو سهوا منه، يظن أنه في الصلاة، يكمل صلاته مع الإمام بعد رفعه من الركوع. يقول السائل: قدمت من المدينة المنورة إلى مكة معتمرا لوالدي، علما أن والدي أصابه ضعف وهو لا يقدر على السفر، فهل عملي صحيح؟ عملك صحيح إن شاء الله إذا كنت أخبرت والدك قبل مجيئك بأنك ستحرم عنه بعمرة، فصحيح، لأن المرأة يحرم بعمرة أو حج عن الميت متى شاء، وأما عن الحي فلا بد أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة وأن يكون ذلك بعلم منه، فلا تحرم عن بعيد عنك ثم إذا رجعت قلت أديت عنك عمرة. يقول السائل: هل يجوز أن يتناجى ثلاثة دون اثنان؟ هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله، فمن تعجل شيئا قبل أوانه يخشى أن يعاقب بحرمانه، فما ينبغي لنا أن نتعجل الشيء قبل أن يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن ذلك يحزنه. يقول السائل: أنا أعمل أمين صندوق في إحدى الشركات التي تبيع السيارات بالتقسيط وبالتأجير المنتهي بالتمليك، فهل راتبي حلال؟ أما بيع السيارات بالتقسيط فهذا لا بأس به، هذا من الدين الجائز. يقول لك مثلا هذه السيارة بعشرين إن نقدتها، وإن لم يكن عندك نقد فهي باثنين وعشرين في كل شهر كذا أو في كل ستة أشهر كذا، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتفرق إلا وقد اتفق على النقد أو التقسيط. وأما التأجير المنتهي بالتمليك فهذا فيه جهالة وغرر ولا يجوز، لا بد أن يصحح هذا إما تأجير أو تمليك، ولا يتفرق، والخيار للمشتري على أنه إن دفع القيمة مبادرا فهي بالتمليك، وإن لم يدفع أو تأخر في بعض الأقساط فهي بالأجرة عليه، هذا ما يجوز، لا بد أن يتفق على أحدهما قبل تفرقهما. يقول السائل: نرجو توضيح حكم المرأة إذا أسقطت قبل 120 يوما. إذا أسقطت المرأة قبل 80 يوما فليس لها حكم النفاس، بل تصلي وتصوم، تتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتتوضأ وتصلي وتصوم إن قدرت على الصيام فصيامها صحيح، وإن شق عليها الصيام من أجل النزيف فتفطر من أجل مرضها أنها في حكم المريضة، وإلا فالدم الذي ينزل من المرأة من جراء حملها وسقوطه قبل 80 يوما لا يعتبر له حكم النفاس. وبعد 80 يوما إلى 120 يوما يكون له حكم النفاس، لأنه يكون قد تبين فيه خلق إنسان. إذا تبين في الساقط خلق إنسان، رجل، يد، رأس وهكذا، فهذا لأمه أحكام النفاس حينئذ. والساقط ما دام دون 120 يوما فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في المقابر، وإنما هو كأي مضغة انفصلت من حي. فإذا تجاوز 120 يوما ونفخ فيه الروح فإن له حكم الأموات ولأمه حكم النفساء، وذلك أنه إذا نفخ فيه الروح فهو نفس، يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين حتى وإن كان كبر الكف أو أقل من ذلك، لأنه إنسان. يقول السائل: خروج الدم أثناء الإحرام أو كسر الظفر من غير عمد هل يؤثر على العمرة؟ الجرح لا يؤثر على العمرة، وانكسار الظفر كذلك لا يؤثر على العمرة، والحمد لله، الإحرام صحيح. يقول السائل: أنا رجل من اليمن وأحرمت من يلملم، لكنني تطيبت في الإحرام وذلك جهلا مني. يعفى عن الجاهل والناس إذا مس طيبا فلا حرج عليه، وإحرامه صحيح والحمد لله، كما لو لبس مخيطا أو غطى رأسه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. يقول: أين يوجد الصف الأول بالنسبة للمسجد الحرام؟ الصف الأول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، ما كان خلف الإمام على ما استدار منه. وأما التقدم على الإمام في جهته فلا يجوز، والقرب من الكعبة أقرب من الإمام في غير جهة الإمام يجوز. إذا كان الإمام مثلا يصلي خلف المقام مثلا، وآخر وجماعة يصلون بين الركن اليماني والحجر الأسود بينهم وبين الكعبة متر أو ذراع، فالصلاة صحيحة. أما إذا كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام في جهة الإمام فلا تصح صلاتهم، لأنهم سبقوا وتقدموا على الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.